بلى بلى ما في شيء بلى خبث من من من أجل رائحة الكريهة. لا ما الذين الذين يشربون يقول مو خبيث يقول ما شاء الله إلى استداف أصف في شربك سجار وشرب إن هدى ورم يروح عنك خلط الشرب ما ما قضي شيء الشرب إن قلت الرائحة جئنا بالثوم والبصل إن قلت الضائقة ما شاء الله هي الآن ناس يشربون من أصح الناس. نعم ما يفرق ما يفرق. ولهذا رأيت بعض العلماء أول ما طلع قال إن شرب الدخان قد يجب وجوبا على الإنسان. نعم قال مثلا لو كان إنسان يعني لتأخره عن شرب السجارة داخل ولا يستطيع يصلي إلا هو شرب الدخان والوقت ضيق الآن لو دخل قال الله أكبر ما يدري يقول الله أكبر أو يقول سمع الله لمن حمده. نعم قلنا يجب على هذا يشرب. نعم رأيت أنا في أظن في مجمع المنقور لا ماذا تقول ماذا يعني الآن اتفق الأطباء على أنه ضار وأن كثيرا من الأمراض السرطانية الرئوية واللثية منه ولهذا يحذرون عنه. وبلغني نقلا متوافرا عن جميع الطيارين أنهم إذا حاذوا سماء الولايات المتحدة امتنعوا من الدخان أبدا ممنوع حتى في أجوائه هنا. أما عدل المطاعم والأسواق العامة فهو ممنوع من أنبات لأنهم أثبتوا أنه ضرر وأن الدخان الذي يتطاير من السجارة هذا مضر جدا فضلا عاد عن الذي يستنشقه أو لا ما عندنا في إشكال ما في إشكال عندي إطلاقا أنه من المحرمات. ومسألة يعني مسألة المال فيها أشياء ينفق عليها الإنسان أكثر من الدخان والحلال ما في أشياء لكن ضرره الواقع. انت الوقت أفضل وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. هذه السورة كما تعلمون مدنية وفي المدينة قبائل من اليهود فلذلك يوجه الله الخطاب إلى بني إسرائيل. ها؟ هذه قبلها؟ أي من أين؟ طيب من فوائد الآية التي قبلها والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من فوائد الآية الكريمة أن الذين جمعوا بين هذين الوصفين الكفر والتكذيب هم أصحاب النار فإن اتصفوا بأحدهما فقد دل الدليل من جهة أخرى غير الآية أنه يكفر ويكون من أصحاب النار. وهنا الكفر سبق أن شرحناه وقلنا الكفر بالنسبة للعمل والتكذيب بالنسبة للخبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة